هتكلم، مهما قفل الباب الاوضه في وشي هتكلم، اخرجي يا ماما بقى انت ما بتزهقيش هتكلم، انت ما بتمليش هتكلم، وهفضل اتكلم لغايه ما اقابل وجه كريم، وهفضل اقول مش عشان انا كلامي اللي خلي بالك، مش عشان كلامي اللي هيخليه يعمل، لا كلامك اقسم بربي ما هو اللي هيخليه يعمل، كلامك ده انت تدعي من ربنا ان كلامك يقع في قلبه، لكن بدون اراده الله كانه ما بيسمعش. هي دي النقطه يا اخواتي، العجز، ان انا ليس لي حول ولا قوه. كتير جدا بنشوف اباء وامهات اللهم بارك على خلق وعلى دين وعلى فضل ما فيش بعد كده، وتلاقي ابنائهم لا حول ولا قوه الا بالله فاسدين. ليه؟ دي رسائل من ربنا بيقول لك فيها انه مش بابوه ولا امه، ده بيا، ده من عندي، ده الهدايه دي من لدن الله سبحانه وتعالى. لذلك مع موضوع الاحساس بالعجز ده تاتي الايات القرانيه الكثيره. شوفي كده سيدنا سليمان بيقول ايه؟ واصلح لي في ذريتي، او اللي هو بلغ 40 سنه، قال ايه؟ واصلح لي في ذريتي. هو لو قدر يصلحهم كان طلب من ربنا ان هو يصلحهم؟ خلي بالك يا اخواتي احنا بنقرا القران بس بننسى المعاني دي. انا لا، ده انا بربي تربيه، ده انا بعمل فيه عمايل، ده انا مودي سنه موديها مدرسه اجنبيه، وبجيب له الشيخ البيت، وبحفظ القران، اعمل ايه تاني؟ ما هو مش فيكي والله. انت تطلبي من الله ان يصلحهم لك، واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك. انا فيش فيه حاجه. طيب شوفي لما بتقولي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، يبقى هما لما يكونوا قره اعين برضو مش منك، تفهمي وتعرفي ان ده ايه؟ هبه من الله، هبه من الله سبحانه وتعالى. خلاص. طيب شوفي بعد كده لما انت بقى تقعدي تدعي ربنا سبحانه وتعالى وتحسي بالعجز ويبقى في قلبك رحمه وكل دوت، بس لسه الدعاء لم يستجب، انتظارك للفرج نفسه ده عباده. انتظاري ان ربنا سبحانه وتعالى ياتي ليا بالمراد ده نفسه ده عباده. ازاي؟ شوفي سيدنا يعقوب كده هو بيقول ايه؟ فصبر جميل والله المستعان، والله الايه؟ المستعان. ويبقى احنا بنتكلم هنا في الايه برضو؟ في الاستعانه. والله المستعان على ما تصفون. وبعد كده لما جاي يكلم عياله قال لهم ايه؟ ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يبقى هو هنا منتظر الفرج ولا لأ؟ وبيقول لهم اوعوا تيأسوا من روح الله، وابنه ضايع بقاله سنين وسنين وسنين، لكن هو قاعد مش يائس من روح ربنا. لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا كل عسر. كتير جدا الواحد بيلاقي ابنه بعد كل التربيه اللي ربها له بتلاقي مواقف عكس خالص اللي انت بتربيه، وتيجي تلاقي هو ماشي في حته وانت كنت بتعلمي في حته تانية خالص. يبقى ساعتها تقولي انا فعلا ليس لي من الامر شيء، وانا فعلا شعر بعجزي، وتلجئي الى الله سبحانه وتعالى ان هو اللي يهدي وان هو اللي يربي. الخلاصه هنعامل ولادنا ازاي؟ واحد، اولا نكلمهم واحنا يأسين ان هم اصلا هيسمعوا لنا. تخيلي حتى السمع ده مش هيقول لنا ولادهم اصلا فيها. وانت يائسه ان ياتي كلامك بنتيجه، يائسه ان يبلغ كلامك قلوبهم، ولكن تقول يا رب ادخل كلامك في قلبهم. يعني الواحد بيدي المحاضره يا اخوات بيقول ايه؟ اللهم افتح بيه القلب، بيه القلوب. لكن هو انا قاعده وضامنه ان اللي قدامي يعني تتفتح قلبه ليا كده الكلام هيرشق في قلبه؟ والله ابدا. ولولا ان فتح الله القلوب ما فتحت. دي لازم تبقي متفهماها. ممكن يبقى واحد معاه علم قليل جدا ويقول درس 10 دقائق، يا سلام واحده قلبها ده انفتح في الدرس ده، تتخيلي ازاي؟ هو بعلمه ولا بالله هو اللي فتح القلب؟ بالله. يبقى انا هكلمه وانا عندي احساس ان انا عاجزه، وان انا كلامي ده مش هو اللي هيصلحه، وان اصلا قلبه ده مش هيتفتح لسماع الكلام الا بالله، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول له كن فيكون فيفتح القلب. اثنين، تتكلمي وانت لا تنتظري ان يغير كلامك ما به من احوال، ولكن متيقنه ان الله هو الذي سيغير حاله من حال الى حال. هو ربنا بس. ثلاثه، الحرص على ابعادهم عن الفتن، وعن صحبة السوء وعن أسباب الفساد، ما أقولش ربنا هو اللي هيهدي وسايباهم ماسكين الأفلام مش عارفة إيه وفاتحين إيه وشايفين إيه، ماشي، ما هو ربنا هو اللي هيهدي، بس أين الأسباب؟ ما إحنا قلنا في الأول أنا بمسك الأسباب لكن لا أتعلق بيها. خلي بالك، يبقى أنا ببعدهم عن كل صحبة سيئة وعن كل سبب من أسباب الفساد، وحرصي ده أبقى فاهمة إن حرصي ده مش هو اللي هيحفظهم، ولكن الحافظ هو الله. لكن حرصي ده أنا هتسأل عنه، فاهمين يا أخوات؟ حرصي ده مش هو اللي هيحفظهم، لكن حرصي ده أنا هتسأل عنه أنا، لكن اللي هيحفظهم هو الله سبحانه وتعالى. لذلك في مرحلة المراهقة بالذات، يعني طبعا في مرحلة قبل 10 سنين دي بتبقى سهلة شوية إنك تتحكمي في ابنك. لما لكن مرحلة المراهقة دي مهما ردني هتكلم، مهما قال لي هتكلم، مهما شوحني هتكلم. ليه؟ لأن أنت مش مسؤوليتك، يبقى في قلبك إن مش مسؤوليتك إن أنت تهديه، لكن مسؤوليتك إن أنت تتكلمي. هي دي مسؤوليتك، تتكلمي وتبرئي ذمتك قدام ربنا. يا رب أنا عملت اللي أقدر عليه، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يا رب انا عملت اللي اقدر عليه، لما اتي يوم القيامه يبقى لي عذر ما بين يدي الله لما يسالني عنهم وقفهم انهم مسؤول، لكن اشيل ايدي خالص والعيال كده ما تترباش، ولا اقول له اعمل ولا ما تعملش، ولا صلي ولا ما تصليش، ولو ربنا يريد ان هو يصلي هيصلي، ولو ربنا يريد ان هو ينزل المسجد هينزل، ولو ربنا يريد ان هي ما تكلمش الاولاد مش هتكلم. ما هذا يعني؟ لا طبعا، انت عليكي مسؤوليه، لكن مسؤوليتك مش في هدايتهم، مسؤوليتك في كلامهم وفي ارشادهم وليس في هدايه توفيق. طيب، دي بقى نقطة مهمة جدا وإن شاء الله هنختم بيها. لما ربنا سبحانه وتعالى يأتيكي بما تحبي فلنكون له كما يحب الله. يعني إيه؟ لما ربنا يديكي حاجة أنت بتحبيها لازم أنت تبقي ساعتها كما يحب الله، بمعنى أنت قعدت تدعي إن ربنا سبحانه وتعالى ينجح لك ابنك ويدخل الكلية الفلانية ويعمل الشيء الفلاني، فلما نجح ده احنا ذاكرنا مذاكرة، ده تعب تعب، ده انا جبت له مدرسين من كل حتة في البلد، ونسيتي خالص فضل الله. ده دي حالنا فعلا. طيب شوفي بقى ايه الآيات. فإذا مس الإنسان ضر دعانا يستعين ويتذلل، يا رب والثانوية العامة وشبح الثانوية العامة والامتحان والتسريبات والبوكلت والمش عارفة ايه، ونفسي العيل الواد ينجح، نفسي يخش الطب بنفسي، وتتذلل وطول النهار فرشة السجادة واقفة عليه. يأتي النعمة، تأتي النعمة، والواد جاب مجموع كبير ودخل كلية الطب. ثم إذا خولناه نعمة منا، جاءت النعمة، قال إنما أوتيته على علم. ده كان شاطر جدا، ما كانش بينام والله، ده أنا كنت طول الليل أخد جنبه وأعمل له عصير وسندوتشات وأجيب له مدرسين وأعمل له كذا وأصحى وأظبط المنبه، والساعة 5 الصبح تلاقيني قايمة، والساعة 9 الصبح تلاقيني قايمة، هو أنا ارتحت؟ ما ارتحتش ولا شفت راحة. شوف شوف بقية الآية، بل هي فتنة. الله أكبر، والله العظيم الآية دي بتوصف حالنا الدقيق في إتيان النعمة. بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا والله، دي بقى اختبار. فبتنجح في القسم الاول من الاختبار، تقعد تدعي وتبتهي وتتضرع وفرش السجاده و وتطلع تعمل له عمره وتطلع تحج عشان تدعي للواد. اول ما الواد ينجح الحمد لله والله. بس انا هقول لك على حاجه، المدرس بتاع الكيمياء الفلاني ده كان راجل، بصي هو اللي جاب من الاخر. وتنسى فضل الله، لا ولولا فضل الله ما نجح، ولولا فضل الله ما هدانا الى مدرس. عارفه انتوا يا اخوات لما الحاجات دي بتتمرر على قلبك في الهوا ده سهلك، وقلبك فعلا بيشتغل بالطريقه دي. مش كل حاجة أنا وابني وشطرته وفضعته وتعبي وجهدي، طب ما هو في أم بتجتهد نفس جهدك وبتعمل نفس تعبك ولا تنال اللي أنت قلتيه. يبقى ربنا حباكي بنعمة، يبقى اشكري النعمة صح، ورجعي الفضل للمنعم مش للسبب بتاع النعمة. طيب في موضوع بقى الأسباب، تيجي مثلا في فعل الأسباب، المفروض نعمل إيه يعني؟ قبل العمل هتكوني موحدة لله سبحانه وتعالى، وتطلبي من الله ان يعطيك الاسباب. ده قبل ما تشتغلي، يعني مثلا انت داخله اهو، مثلا احنا بنقول ثانويه عامه عشان نبني سنه الدارج، يعني خلاص كده. انا قبل ما ادخل السنه دي هقعد ادعي ربنا سبحانه وتعالى ان ياتيني بالاسباب المحموده، وان يرسل الي المدرسين الكويسين، وان يرزقني فلان، وان يرزقني بالعمل الصالح، وان يرزق ابني الفهم، وان يرزق ابني العمل. ده قبل الايه؟ العمل نفسه. اثناء العمل الاستعانه، استعين بالله سبحانه وتعالى ان يعيني على القيام بالعمل. بعد انتهاء العمل وأتى لك مرادك، ما تتكلميش بقى عن الأسباب خالص. ولكن هو مين أصلا رزق لك الأسباب؟ مش هو الله؟ يبقى اتكلم عن مين؟ عن ربنا. وأما بنعمة ربك فحدث. هنا بقى تتكلمي بقى عن نعمة ربنا عليك كانت قد إيه، وإنه إزاي كان ميسر لك الأمر فلاني، وإنه إزاي يسر لك السبب فلاني. ما تتكلميش أصلا عن الأسباب، تقولي ولولا فضل الله ما اهتدينا، ولولا فضل الله ما كانش نجح، ولولا فضل الله. وفي فعلا حقيقة. طيب بعد كده بقى لما ابني يجي رايح الامتحان، قبل الامتحان احسه على العمل. بص يا ابني، بص يا حبيبي، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل، لكل مجتهد نصيب. انت بتعمل اللي عليك بس لكل مجتهد نصيب. طيب بعد النتيجه بقى، وجا بقى نتيجه رائعه و و و، علقيه بربنا. بص يا حبيبي، ده فضل ربنا عليك، ده فضل ربنا عليك ان اعطاك هذا. اوعى تغتر في النتيجه دي، اوعى تغتر في الاسباب اللي كانت قبل كده، هو اللي اعطاها لك وهو اللي سيعطيك بقيه الاسباب في حياتك. عايزين يا اخواتي نربي عيالنا، اقسم بالله هذا واقع، على التعلق بالله وترك الاسباب. هي تيجي منك انت، مش بتقوليش العيل الواد ما يعرفش ربنا، ما يعرفش ربنا منك انت. علقيه بالله. لما تيجي تحكي لك عن مشكله حصلت ما بينها وبين صاحبتها، تقولي لها دي رساله من ربنا عشان يوريكي ويبصرك ان لا احد يستحق التعلق الا هو سبحانه وتعالى. انزلي الناس منازلهم، دي صاحبتك، صاحبتي، لكن مش هي اللي مفيش زيها، ومش هي اللي لو ما لقيتهاش وحكيت لها اسراري يبقى خلاص هموت. واين الله من حياتك؟ انت تفهميها كده. طيب يبقى دي بعد النتيجه الرائعه تقولي له ولولا فضل الله. طب اللي ما درسش بقى وما ذاكرش اصلا وجاب نتيجه ما يعلم بيها الا ربنا، ساعه المصيبه نفسها واحنا جايبه 50%، لا لا ما فيش في حد بيجيب 50 دلوقتي، 60 او 70، تقولي لها ايه؟ تقعديش بقى تقطعي بقى على قلبها بصر. قدر الله وما شاء فعل، وتسكتي خالص. بعد كده بقى لما المصيبه تبرد تقولي لها انت لم تاخذي بالاسباب فهذا كان جزاؤك. انت ما خدتيش بالاسباب. ربنا قال، ربنا سبحانه وتعالى يقول ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. هل انت يا بنتي احسنت العمل؟ هتقول لك والله ما انا عملت اللي عليها. تقولي لها لا، انت ما احسنتيش العمل، لم تاخذي بالاسباب فذلك جزاؤك. وهكذا السعي للجنه والنار، لازم ناخذ بالاسباب. تاني يا اخوات هنلخص الموضوع. الموضوع كان مهم جدا ان احنا نتكلم فيه، صح ولا لا؟ الازواج والابناء، وهكذا علاقتنا بازواجنا، نفس الموضوع. اخذ بالاسباب مع زوجي. ما بقاش متخيله ان انا لما اعمل تاتو واعمل شعري اصفر بتاع هو ده اللي هياتي بقلبه. دي اسباب، جميل، اعملي اللي تقدري عليه، اعملي يعني في البيت، بصي مش عايزه اقول لك، اعملي كل اللي تقدري عليه، ولكن ليس هذا الذي ياتي بقلبه، ولكن تدعو من الله سبحانه وتعالى. اللهم انت مؤلف القلوب، لا يؤلف بين القلوب الا انت، الف بين قلبي وبين قلبه، ائتي به الي، ارزقني بره، ارزقني حبه. مش هو اللي هيحبك، ولكن الله هو القادر ان يجعله يحبك. فهكذا زوجك، هو دي نفس المعادله بتاعت ابنائك بالظبط. وفقتي ان جوزك حبك و ما تقوليش بقى على فكره اصل انا ما بعملوش اي حاجه، على فكره انا اهله شايلهم فوق دماغي. برضو في ناس كتير غيرك شايلين اهله وجوزهم فوق دماغهم وبياخدوا على دماغهم، معلش صح ولا لا؟ يبقى ده ايه؟ فضل الله. يبقى انا لا اتعلق بالسبب، ما افتكرش ان انا اللي هنا ولا هنا. على فكره طول ما انا قاعده عامله نفسي فظيعه وعامله بقى الشعر كده، ياما ناس جميلات وستات يعني تحل من على الحبل المشنقه زي ما بيقولوا، وازواجهم بيتزوجوا عليهم. مش معنى كده ان الزواج عليها غلط، بس احنا بنقول يعني بيبص لواحده ثانيه، وفي ازواج بيبصوا اصلا طول ما قاعدين طالقين بصرهم في النساء. ليه؟ زوجته مش راضياه. هو لو يرى ان هي جميله زي ما هي شايفه نفسها ان هي جميله ما كانش بص، لكن هو لا يرى ذلك، فهو مش بجمال. لذلك تلاقي مثلا واحده شكلها عادي جدا جدا جدا وجوزها انت شايفاه في وجهه نظرك قمر، مش عارفه ازاي دخل دي، وتلاقيه بيحبها حب جم. ليه؟ الله اوقع في قلبي حبها. ما تقوليش ليه بقى؟ تلاقي ابني ناس قوي قوي قوي قوي، واحد واخد واحده فقيره جدا جدا جدا، تقولي انا مش عارفه بيحبها على ايه؟ يا ستي ربنا سبحانه وتعالى هو المعطي. لماذا تقسمي انت الارزاق؟ لماذا؟ فدي نفس النقطة برضو الأزواج نفس الحكاية، لا أتعلق بالسبب، أعمل اللي عليا في الأخذ بالأسباب، أتزوج وأتحضر وأعمل وبر أهل وبر أم وأعمل كذا وأعمل كذا، ولكن ليس هذا الذي يؤلف قلبه، ولكن عليك بإتياني في الطاعة، وعليك يعني شوفوا وصية الأم الرائعة اللي قالتها لبنتها، قالت لها إيه يعني إن شاء الله هبقى أجيبها لكم، اللي هي قالت لها كوني له سماء، كوني له أرضا يكن لك سماء، هو جنتك ونارك. الزوج ده جنة ونار. يعني إيه جنتك ونارك؟ يعني هو بابك للجنة أو بابك عايز بالله للنار. ما يبقاش كل همك وحتى يعني تنامي تصحي الصبح صباح الخير أو صباح وانت